بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين لأبي أسامة عادل المشوري حفظه الله تعالى. انتهينا من باب النسب ومن باب الإبدال، وقبل ذلك كيف نثني الاسم المقصور؟ إبراهيم، كيف نثني الاسم المقصور؟ كيف؟ أحسنت، إن كان ثلاثيا يرجع إلى أصله، وإن كان رباعيا فصاعدا تقلب ياء مطلقة. والممدود كيف نثنيه؟ طالب، الاسم الممدود له ثلاثة أحوال. ننظر إلى الهمزة، فإن كانت الهمزة أصلية تبقى، أحسنت، وإن كانت منقلبة عن أصل فلنا وجهان، أحسنت، إما أن نقلبها واو أو نبقي الهمزة. طيب، الحالة الثالثة إذا كانت الهمزة التي هي زائدة للتأنيث منقلبة عن ألف التأنيث الممدودة، ماذا نفعل؟ مثل صحراء، كيف نثني صحراء؟ أحسنت، نقلبها واو مطلقة. إذا جمعنا الاسم المقصور ماذا يحصل؟ جمع مذكر سالم عبد الخالق، اسم مقصور نجمعه جمع مذكر سالم مثل مصطفى، ماذا يحذف؟ يحذف الألف. طيب، إن جمعنا المنقوص جمع مذكر سالم هارون تحذف الياء. إن كان ممدودا فماذا نفعل؟ شرف، كما فعلنا في التثنية. كم له أحوال؟ ثلاثة أحوال، إن كانت أصلية تبقى، إن كانت زائدة للتأنيث تقلب واوا، إن كانت منقلبة عن أصل إما أن نقلبها واوا أو أن نبقيها. جمع أو المقصور إذا جمعناه جمع مؤنث سالم ماذا نفعل؟ هذا المنذر يعامل معاملة التثنية، فكيف؟ إن كانت ثالثة ترجع إلى أصلها المقصور، إن كانت الألف ثالثة في جمع المؤنث السالم. الآن اسم مقصور تجمعه جمع مؤنث سالم يرجع إلى أصله، مثل رضا رضوات، هدى هديات، وإن كانت رابعة فصاعدا تقلب ياء. طيب، وكيف نجمع الممدود جمع مؤنث سالم؟ أخانا صلاح، اسم ممدود نريد أن نجمعه جمع مؤنث سالم، كم له أحوال؟ كالتثنية له ثلاثة أحوال، إما أن تكون أصلية أو منقلبة عن أصل أو منقلبة عن ألف التأنيث الممدودة. ما هي أوزان التصغير القياسية يا أحمد؟ فعيل، فعيل وفعيعل وفعيعيل. أحكام النسب، كيف ينسب إلى الاسم المقصور؟ محمد، النسب إلى الاسم المقصور له ثلاثة أحوال، إذا كانت ثالثة لا، ما كسر الياء هذا لا بد منه، لكن ما الذي يحصل لهذه الألف؟ فتى، انسب إلى فتى تقلب واوا مطلقا، إذا كانت ثالثة تقلب واوا مطلقا. طيب، الحالة الثانية عبد العزيز، إذا كانت رابعة والثاني ساكن، لنا وجهان، إما أن نقلبها واوا أو أن نحذفها. وإذا كانت رابعة إذا كانت رابعة والثاني متحرك أو زاد على أربعة ماذا نفعل؟ تحذف. نعم، والنسبة إلى الاسم المنقوص له ثلاثة أحوال أيضا، ما هي؟ عبد الخالق، الأول منها إن كانت ثالثة تقلب واوا أيضا مطلقا، وإن كانت رابعة لنا، لا إن كانت رابعة ما في هنا ثاني ساكن أو متحرك، لنا وجهان يجوز أن نقلبها واوا وأن نحذفها، إن كانت زائدة على أربعة تحذف وجوبا. والنسبة إلى الممدود كالتثنية له ثلاثة أحوال. طيب، وأخذنا مسائل الإبدال التي ذكرت هنا. أولا، ما معنى الإبدال؟ جعل حرف مكان حرف آخر. ثم ذكر خمس مسائل للإبدال، من يذكر شيئا من هذه المسائل؟ إبراهيم، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، إذن هنا يبدل ألفا، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله يبدل ألفا، مثال ذلك قال وباع، أصلها قولا وبيع، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فأبدل ألفا. مسألة ثانية، أبا المنذر، إذا تطرفت الواو أو الياء وقبلهما ألف زائدة، تطرفت الواو أو الياء وقبلهما ألف زائدة، فتقلب همزة، تبدل همزة. طيب، مثال ذلك بناء وسماء، الآن بناء، بناي، سماء، سماو. طيب، الثالثة، تبدل الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة، فإذا وقعت بعد ضمة تبدل واوا، وهما متقاربتان، لو تمم الفائدة جعلها في هذا وهذا لكان أحسن، يعني تبدل الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة وواوا إذا وقعت بعد ضمة، وواوا إذا وقعت بعد ضمة، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا كما تقدم. طيب، الصورة الرابعة، إبدال الواو ياء، متى؟ إذا تطرفت وقبلها كسرة، إذا تطرفت وقبلها كسرة. وآخر أو بقي مسألتان، الخامسة، عبد الرحمن، تبدل تاء الافتعال طاء إذا كانت الفاء من حروف الإطفاء، صاد والضاد والطاء والضاء، وهل يختص هذا بافتعل أو الافتعال وفروعه؟ الافتعال وفروعه، افتعل، يفتعل، افتعال، وهكذا، مفتعل، مفتعل. الآن ننظر مثلا إلى صبر، اصطبر، يصطبر، اصطبر، مصطبر، مصطبر، اصطبار، في كل هذه الصور حصل إبدال التاء طاء، إبدال التاء طاء، وقس على ذلك في بقية الصور. طيب، ذكر، لو قيل لك هات من ذكر على افتعل، فضل، هات من كلمة ذكر على وزن افتعل، ماذا تقول؟ إذ تكر، إذ تكر. طيب، هل يحصل هنا إبدال التاء؟ هل تبدل طاء؟ لماذا؟ ما الذي اختل؟ لأن الفاء ليست من حروف الإطباق، الشرط ماذا؟ متى تبدل التاء طاء في الافتعال وفروعه؟ إذا كانت فاء الكلمة حرف من حروف الإطباق، فتنبه لهذا، وقس على ذلك أمثلة أخرى كثيرة. طيب، آخر المسائل في الإبدال ما هي؟ النون الساكن والتنوين يبدلان ميما، أي في النطق، عند النطق يبدلان ميما عند النطق إذا وقع بعدهما الباء وهو الإقلاب. طيب، وصلنا إلى النقل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: النقل المقصود به هنا نقل الحركة من حرف علة متحرك. وكلمة متحرك كان لا داعي لها، لماذا؟ لأنه قد قال نقل الحركة، نقل الحركة من حرف علة، معنى أنه متحرك. نقل الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله، وبعبارة أقصر، بعبارة أقصر يقال نقل حركة حرف العلة، نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. إذن هذا هو النقل. ما هو النقل؟ ننقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، وهذا له صور كثيرة تمر في غير هذه الرسالة. قال: نحو الفعل قال أصله قول كما تقدم، ومضارعه على الأصل يقول. تقدم معنا أوزان الفعل الماضي والمضارع، فتذكرون أن الماضي لا يخرج عن ثلاثة أوزان: فعل، فعل، فعل. والمضارع لا يخرج عن ثلاثة أوزان، ما هي؟ يفعل، يفعل، يفعل. سمعت صوت ستة. المضارع، المضارع لا يخرج عن هذه الثلاثة الأوزان، لكن إذا قلنا الماضي مع المضارع كم؟ ستة أوزان. لكن أوزان الماضي فقط كم هي؟ المبني المعلوم ثلاثة: فعل، فعل، فعل، لا يخرج عنها. وأوزان المضارع ما هي؟ إما يفعل أو يفعل أو يفعل، هل يخرج عن هذا؟ لا يخرج. إذن انظر في الثلاثة الأوزان: يفعل، يفعل، يفعل. أنت ترى الحرف الأول مفتوح، الحرف الثاني ساكن. الآن يفعل، يفعل، يفعل، الحرف الثاني دائما ساكن. إذن لا يوجد، لا يوجد في لغة العرب فعل مضارع ثانيه متحرك إلا وحصل له نقل، إلا وحصل له نقل. إذن دائما إذا وجدت فعلا مضارعا ثانيه متحرك تعلم هنا أنه حصل له إعلام، لا بد من وجود علة هنا حصل له عمل صرفي. فالآن لو أتيت إلى كلمة يقول، يقول، يقول، الآن الحرف الثاني ساكن أو متحرك؟ متحرك. والقاعدة كما أخذنا قبل أن الفعل المضارع إما على يفعل أو يفعل أو يفعل، لا يخرج عن هذا. فإذا هنا معنى حصل لها إعلام، فيقول أصلها يقول على وزن يفعل، يفعل. إذن يقول يفعل. ما الذي حصل؟ انظر الآن إلى التعريف: نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. حرف العلة تحرك وقبله ساكن صحيح، ماذا نفعل؟ نقلنا الحركة، صارت يقول، صارت يقول. قال: فهو على وزن فعل يفعل، لكن يقول فيها شيء من الثقل، ولهذا نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وهو القاف فصارت يقول. مثال آخر: الفعل مال يميل، الثاني الآن متحرك، وهذا ليس من أوزان العرب كما تقدم. تقدم معنا أن الأوزان يفعل، يفعل، يفعل. إذن معناه يميل، حصل لها نقل، أصلها يميل، يميل، يفعل. قال: ثم صار يميل لما تقدم. ما الذي حصل؟ نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. إذن دائما النقل، دائما التعليل في النقل ماذا نقول؟ نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. قال: ويحصل هذا النوع من الإعلام في الأسماء أيضا كما سنمثل له في الدرس الآتي. تنبيه: بعض الصرفيين يسمي هذا الباب بالإعلان بالإسكان بسبب تسكين حرف العلة. طيب، من يذكر مثالا آخر؟ أسامة. مثل يقول ويمين، أي فعل مثل هذا؟ طيب، يصوم، يصوم، يصوم. الآن الحرف الثاني متحرك، معنى حصل له إعلان. طيب، مثال آخر، ماذا؟ يشيك، أشار، يشير، ما ليس من هذا. ها، يعني شان يشين، يشين، نعم. طيب، يعني هات أي مضارع أجوف، مضارع الأجوف ماذا؟ يقوم، يقوم، أصلها يقوم. طيب، ينوم أيضا، وعلى ذلك فقس. إذن أفعال كثيرة جدا. إذن دائما إذا رأيت ثاني الفعل المضارع متحرك، وهذا لا شك كثير، كم سيمر معك في الكلام ما ثانيه متحرك من الأفعال المضارعة، من الأفعال المضارعة، إذا وجدت ذلك فمباشرة تقول هذا حصل له إعلال بالنقل. قال الحذف: هناك بعض العوارض التي، طيب، بقي مسألة وهي في النقل، كيف نزن الكلمة؟ هل نزنها باعتبار ما قبل النقل أو باعتبار ما بعد النقل؟ هارون، باعتبار الأصل. إذن الوزن في باب النقل يكون باعتبار الأصل، باعتبار ما قبل النقل. فلو قيل لك ما وزن يقول، تقول يفعل. ما وزن يبيع؟ يفعل. يفعل. إذن في باب النقل يكون الوزن على، يكون الوزن باعتبار الأصل، باعتبار ما قبل النقل. قال: هناك بعض العوارض التي إذا عرض أحدها للكلمة تسبب في حذف أحد حروفها، وهذا له مواضع منها. الأول: إذا كان الفعل الماضي على وزن أفعل، فإن القياس في مضارعه أن يكون على يؤفعل، نحو أسلم يؤسلم، ولكن الواقع أنهم يقولون أسلم يسلم فيحذفون الهمزة تخفيفا. وقل مثل ذلك في أكرم يكرم وأرجع يرجع. إذن دائما إذا وجدت الفعل الماضي على وزن أفعل، الفعل الماضي على وزن أفعل، فمضارعه حصل فيه حذف دائما. أكرم، الأصل في المضارع أن نقول يؤكرم، نؤكرم، أؤكرم، تؤكرم. فما الذي حصل؟ حصل حذف. وأصل وجود الثقل في اجتماع الهمزتين، أصل وجود الثقل في ماذا؟ في اجتماع الهمزتين، أكرم أؤكرم أؤكرم. هنا اجتمعت همزتان في الكلمة حصل منها الثقل. إذن أصل الثقل وقع عند اجتماع الهمزتين في المضارع أؤكرم، فحذفوها تخفيفا، ثم تبع ذلك في بقية التصاريف. إذن أصل وجود الثقل في ماذا؟ في اجتماع الهمزتين وأكرم، ثم تبعا قالوا يكرم، نكرم، تكرم، وهكذا أيضا في غيره، ومثله في اسم الفاعل، في اسم المفعول، مكرم، مكرم، أصلها مؤكرم، مؤكرم. إذن أصل الثقل في ماذا؟ في اجتماع الهمزتين، ثم تبع ذلك في بقية التصاريف. كيف؟ هو يعني الثقل، أصل الثقل حصل في ماذا؟ الآن أكرم المضارع المبدوء بالهمزة تجتمع همزتان في أول الكلمة، وهذا ثقيل، أؤكرم، أؤسلم، ونحو ذلك، فيحصل فيها الثقل، فحذفوا هنا تخفيفا، ثم تبع ذلك في بقية التصاريف. وهذا يحصل في صور متعددة، سيأتي معنا أيضا الآن قريبا يأتي مثال آخر. إذن أحيانا يحصل الثقل في صورة من الصور، ثم تبعا لذلك يحذفون في بقية الصور. إذن هنا أكرم، الأصل في المضارع أن نقول أؤكرم، لكن لما حصل ثقل من اجتماع همزتين قالوا أكرم، وتبع ذلك في بقية التصاريف. وقس على هذا الأفعال الأخرى التي على وزن أفعل، مثال ذلك أيضا من يأتي بأمثلة على وزن أفعل؟ أحسن، أصلها أصل المضارع، وأحسن، انظر ثقيلة، ثقيلة، مع أن يؤحسن وأحسن أخف من وأحسن، انظر اجتماع الهمزتين هو أصل الثقل. إذن قس على هذا، هات أي فعل ماض على وزن أفعل. طيب الصورة الثانية، قال يحذف واو مفعول مما كان فعله أجوف. إذن دائما إذا أتيت بفعل أجوف وهو متعد، معنى يؤتى منه بمفعول، فكيف نصنع يحصل حذف هذه الواو؟ الاتيان بمفعول من الفعل الأجوف تحذف الواو. قال أمثلة، قال، قال. الآن نريد من قال على وزن مفعول، ماذا ستكون؟ مقول، مقول، يعني بواوين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة. طيب ما الذي حصل هنا؟ ما الذي حصل أبا حمزة؟ قبل ذلك، قبل حذف الواو، قبل هذا إبراهيم؟ الآن توفر شرط النقل. ما تعريف النقل؟ نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. طيب هنا هل وجد هذا الشرط؟ نعم، إذن نقلنا حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبله وهو القاف، فصارت مقول، يعني بواوين، ثم حذفنا واحدة من هاتين الواوين، حذفنا واو مفعول، حذفنا واو مفعول فصارت مقول. طيب كيف يكون الوزن هنا؟ كيف يكون الوزن هنا الآن؟ مقول كيف نزل مقول؟ أحسنت، مفعول. نحذف في الميزان ما حذف في الموزون، نحذف في الميزان ما حذف في الموزون. إذن في باب الحذف تحذف في الميزان ما حذف في الموزون. فالآن مقول أولا، قبل ذلك انظر، مقول ما وزنها؟ مقول، مفعول. طيب حذفت واو مفعول فصارت، أي نعم، يعني إذا قلنا حذفت واو مفعول ستكون مقول على وزن مفعول، وإذا قلنا حذفت الواو التي هي من الكلمة ماذا ستصير؟ مفعول. يعني هذا سيختلف باختلاف نوع المحذوف. الآن مقول على وزن مفعول. عندنا واوان، الواو الأولى هي عين الكلمة، الواو الأولى أصلية من الكلمة، والواو الثانية زائدة عند الاتيان على زنة مفعول. واضح هذا الآن؟ إذن كلمة مقول عندنا واوان، الواو الأولى أصلية التي هي عين الكلمة، والواو الثانية زائدة. طيب هنا إذا قلنا حذفت واو مفعول ماذا سيصير وزن مقول؟ مفعل، أن هذه الواو الأصلية، هذه الواو ستكون الأصلية. طيب على أن المحذوف هو الواو الأصلية ماذا سيكون وزن مقول؟ مفعول، سيكون وزنها مفعول. طيب إذن الوزن يكون في باب الحذف، يكون نحذف في الميزان ما حذف في الموزون. طيب من يأتي بمثال آخر أيضا على هذا الوزن؟ صام، مصوم نفس ما حصل هنا، أصلها مصوم. ماذا حصل؟ نقلنا حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، ثم حذفنا واو مفعول فصارت مصوم. طيب أيضا ماذا تقول من باعة؟ وهي ستأتي كلمة باعة، باعة، هات من باعة على مفعول، ماذا تقول؟ مبيوع. طيب ماذا حصل؟ نقلنا حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، فصارت مبويع، يعني باء مضمومة ثم ياء ثم واو ثم عين، عندنا الياء ساكنة والواو ساكنة، فماذا حذفنا؟ حذفنا واو مفعول فصارت مبيع. وهذا يدل على أن المحذوف هو واو مفعول فقط على الراجح، وإنما كان المقصود يعني التدرب على الوزن، إذا حذف هذا، لأن تأتي مسائل كثيرة صرفية يحصل الخلاف بين الصرفيين في نوع المحذوف، هل هذا المحذوف هو الحرف الزائد أو الحرف الأصلي؟ فانتبه لهذا، عند الوزن تنظر إلى القول، إذا قال حذف الأصلي حذف الزائد. ومنه هذه المسألة، أسلم، يسلم، يفعل. لماذا؟ لأن الهمزة أصلا زائدة، أسلم ما وزنها؟ أكرم، أفعل، أكرم، أسلم، أحسن، كلها على وزن أفعل، فالهمزة أصلا في الماضي هنا زائدة، فإذا ما يضر، حذفناها أيضا في المضارع. قال حصل نقل لحركة الحرف المعتل إلى الساكن قبله، لام، إذا قيل لك هات من الفعل لام على وزن مفعول ماذا ستقول؟ ملوم. ما الذي حصل؟ من يعلل؟ أحمد، ملوم، نقلت حركة الحرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، ثم حذفنا واو مفعول فصارت ملوم. باع، مبيوع، ثم نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، ثم صارت مبيع، ثم حصل إبدال للضمة إلى كسرة لمناسبة الياء، فصارت مبيع. إذن كلمة مبيع هنا حصل لها كم أعمال صرفية؟ مبيع كم حصل لها من أعمال صرفية؟ أبا المنذر، ثلاثة أعمال صرفية. إذن أحيانا كلمة واحدة تمر بمراحل متعددة. طيب ما الذي حصل لها؟ العمل الأول النقل، نقلنا حركة حرف العلة للساكن الصحيح قبله. العمل الثاني حذفنا واو مفعول، انظر نقل وحذف. والعمل الثالث قلبنا الضمة كسرة لمناسبة الياء. الآن لو قلت مبيع ثقيلة أو ليست ثقيلة؟ ثقيلة، وكان حقها أن تقلب، ستصير مبوع، مبوع، فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء. وقس على هذه الأمثلة غيرها مما كان أجوف تأتي منه على مفعول سيحصل له هذا الإعلان، يحصل له نقل وحذف، وقد يحصل له أيضا القلب كما في مبيع. المسألة الثالثة قال إذا وقعت الواو بين عدوتيها، هذا تقدم معنا الإشارة إليه، ما عدوتيها؟ الآن أن تقع الواو بين عدوتيها، ما هما؟ شرف، كيف؟ كيف الواو؟ وقعت الواو بين عدوتيها، فضل، ياء مفتوحة وكسرة لازم، ياء مفتوحة وكسرة لازم. قال الياء المفتوحة والكسرة اللازمة حذفت الواو. أمثلة: وعد، وعد، يوعد، هذا أصل المضارع، أصل المضارع يوعد. طيب ما الذي حصل هنا؟ نقول وقعت الواو بين عدوتيها، بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، فماذا حصل؟ حذفت الواو فصارت يعد. ما وزن يعد؟ لا، لا. الآن ما الذي حذف؟ حذف فاء الكلمة. طيب يعل، يعل، تقدم في باب الحذف كيف نزن الكلمة، نحذف في الميزان ما حذف في الموزون. الآن ما الذي حذف؟ فاء الكلمة، فنحذف الفاء في الميزان. وعد على وزن فعل، يوعد على وزن يفعل. طيب حذفت الواو تحذف مباشرة في الميزان ما يقابلها وهو الفاء، فاء الكلمة. إذن يعد، يعل. الآن أين حصل الثقل؟ أين حصل الثقل؟ إذا وقعت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة لازم، أليس كذلك؟ ثم حذفوا في بقية التصاريف تبعا. الآن يعد، إذا أتيت بالنون ماذا تقول؟ نعد. هل تقول نوعد؟ لا، تقول نعد. طيب أصل المسألة في أي صورة؟ أين حصل الثقل؟ في صورة الياء. إذن أصل الثقل حصل في صورة الياء، كما تقدم في المسألة الأولى قلنا أصل الثقل حصل في اجتماع الهمزتين، ثم أتبعوا ذلك في بقية التصاريف. وقد يقول قائل من أين عرفوا هذا الحذف؟ من تصريف الكلمة. فمثلا أكرم يكرم، قد سمع عن العرب قال الشاعر فإنه أهل لأي أكرم، فإنه أهل لأي أكرم. وأيضا لأن هذا هو الموافق للقاعدة، القاعدة أنك إذا أتيت بالمضارع تأتي بالماضي وتزيد حرف المضارعة، فإذا هذا على وفق القاعدة. قال وثق يوثق، ما الذي حصل محمد؟ وقعت الواو بين عدوتيها، بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، فحذفت صارت يثق. ما وزن يثق؟ يعل. طيب بقية التصاريف أيضا صارت تبعا، نثق، أثق، تثق ونحو ذلك. قال والأمر ثق. طيب نزيد الإدغام من أجل ننتهي غدا بإذن الله من الرسالة. طيب الإدغام باب سهل نأخذه سريعا. قال المؤلف حفظه الله: الإدغام وهو لون من ألوان التخفيف. الإدغام لماذا أتي به؟ للتخفيف. قال ويكون بإدخال الحرف الأول في الثاني، ويكون بسبب تماثل الحرفين أو تقاربهما في المخرج. الإدغام إما بسبب التماثل أو التقارب. قال وسنقف هنا باختصار مع شيء من أحكام إدغام المتماثلين، فنقول الحرفان المتماثلان إذا تجاورا لم يخرجا عن ثلاث صور: الأولى أن يكونا متحركين، الثانية أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، الثالثة أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا. هل يمكن أن يقال صورة رابعة أن يكون ساكنين؟ لا يمكن، إذن هذه ثلاث صور. فأما الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ اجتماع متحركين، اجتماع مثليين متحركين، فلن نعرض لها في هذا المختصر. إذن هنا ما سيتكلم عن اجتماع المثليين المتحركين. ومثال ذلك تقدم معنا الفعل المضعف الثلاثي، الفعل المضعف الثلاثي وزنه إما على فعل أو فعل أو فعل، أليس كذلك؟ الآن المضعف الثلاثي مثلا شد، أصلها شدد، شدد، ما الذي حصل؟ اجتمع مثلان متحركان، توفرت شروط الإدغام فأدغمنا هذه الكلمة. هذا سيمر في غير هذه الرسالة، لكن هذا كمثال لاجتماع المثلين المتحركين، الذي أو نقول اجتمع مثلان متحركان ثم حصل الإدغام، سكننا الأول من أجل حصول الإدغام. إذن شدد هنا اجتمع مثلان متحركان، نريد أن ندغم، ماذا نفعل؟ نسكن الأول فصارت شدة. فما وزن شدة؟ باب الإدغام يكون باعتبار ما قبل الإدغام باعتبار الأصل. شدة نقول على وزن فعل، فعل. طيب، قال: وأما الصورة الثانية، الأول متحرك والثاني ساكن، فيمتنع فيها الإدغام، نحو مررت وشددت. إذن هنا يمتنع الإدغام، فمن الخطأ أن تقول شدت، مرت، مدت. إذن هنا يمتنع الإدغام. قال: وأما الصورة الثالثة، ما هي الصورة الثالثة؟ الأول ساكن والثاني متحرك، فيجب فيها الإدغام سواء كان الحرفان في كلمة أم في كلمتين. الأول ساكن والثاني متحرك. قال: نحو كبر. دائما الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. انظر كبر بالألباء عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. قسم، قطع. إذن هنا حصل الإدغام. قال: ونحو اضرب بعصاك، اضرب بعصاك. شاهد الباء في الكلمة الأولى مع الباء في الكلمة الثانية، اجتمع مثلان، الأول ساكن والثاني متحرك، فحصل الإدغام. إذ ذهب مغاضبا، إذ ذهب لمهلكهم موعدا. الشاهد لمهلكهم موعدا، انظر الميم مع الميم. هذا الآن عبارة عن يعني ذكر مختصر لما يتعلق بالإدغام، وإلا فالإدغام له مسائل كثيرة وله صور وله شروط تمر في غير هذه الرسالة. وباب الإدغام باب معلوم من التجويد. قال: وهناك بعض الاستثناءات تجدها في كتب أكبر من هذا. طيب، بالنسبة لي إذا كان هذا التشديد تكرار لأصل، فكيف نزن الكلمة؟ الآن الصورة الماضية مثل شدة، قلنا نزنه باعتبار الأصل ما قبل الإدغام، نقول فعل. طيب، إذا كان هذا التشديد تكرار لأصل من الأصول، فماذا نفعل؟ نكرر في الميزان ما كرر في الموزون كما تقدم معنا. فنقول مثلا في وزن كبر فعل، قتل، قسم، قطع، كلها على وزن فعل. لماذا؟ لأنه هنا تكرار لأصل، فنكرر في الميزان ما كرر في الموزون. إذن أخذنا اليوم باب النقل، فما هو النقل؟ خير، ما النقل؟ ننقل ماذا إلى ماذا؟ نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. وأخذنا باب الحذف، ذكر ثلاثة صور: الصورة الأولى إذا كان الماضي على أفعل، إذا كان الماضي على أفعل فإن الهمزة تحذف من المضارع، ومن غيره، الهمزة تحذف من المضارع ومن غيره. وأصل الثقل كما تقدم في اجتماع الهمزتين. الصورة الثانية محمد، نحذف واو مفعول مما كان فعله أجوف. الصورة الثالثة عبد الرحمن، إذا وقعت الواو بين عدوتيها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة تحذف، ثم يتبع ذلك في بقية التصاريف كما تقدم. ثم أخذنا الإدغام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.